الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب اللعان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن اللعان. وقبل أن نبين ما يتعلق بصفة اللعان وأسبابه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بآثاره، فمن المهم أن نبين أن سبب وضع هذا الكتاب في هذا الموضع أن المصنف قصد أن يبين أن خاتمة الفرق التي يفرق فيها أو بسببها بين الزوجين هو اللعان. وسبب تأخيرهم لهذه الفرقة، الفرقة باللعان، أن هذه الفرقة فرقة مذمومة، لأن في الغالب يتقدمها قذف، ولذلك فإنها مذمومة، هذا هو الأصل. الأمر الثاني أن الفرقة التي تكون بسبب اللعان فرقة مؤبدة، فليست بينونة صغرى يجوز العقد عليها بعد ذلك، بل وليست كالبينونة الكبرى كالتطليقات الثلاث، بل هي أشد. فمن فارق زوجته بعد اللعان فإنها تحرم عليه على سبيل التأبيد، حتى لو أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا. وقبل أن أذكر كلام المصنف، من المهم أن ألخص سببا مهما أو أمرا مهما متعلقا بسبب اللعان. فليس كل رجل له أن يلاعن زوجته، ولا كل امرأة لها أن تطلب لعان زوجها، إذ لا بد من وجود أحد سببين. فإن لم يوجد أحد هذين السببين فإنه لا يشرع اللعان، وكل ألفاظ تصدر بين الزوجين لا أثر لها ما لم يوجد أحد هذين السببين. أول هذين السببين أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، ثم بعد ذلك تطالب بإقامة حد القذف عليه، فحينئذ يخير القاضي الزوج بين ثلاثة أمور: إما أن يأتي ببينة أربعة شهداء يشهدون أن زوجته قد قارفت الفجور، أو أن يجلده 80 جلدة على ظهره حد القذف، أو أن يلاعن الرجل زوجته. فإذا لاعن زوجته درئ عنه حد القذف وحرمت عليه على سبيل التأبيد. وهذا الذي في كتاب الله عز وجل: والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، الآيات. هذا يدلنا على أن اللعان هنا موجبه قذف الرجل للمرأة، ومن شرطه أن تطالب المرأة بإقامة حد القذف على الزوج. هذا ما يتعلق بالسبب الأول. السبب الثاني أن تلد المرأة مولودا ذكرا كان أو أنثى، ثم ينفي الزوج ذلك الولد، فحينئذ يكون اللعان لأجل نفي الولد، وهذا سيورده المصنف باختصار في آخر هذا الباب وسنتكلم عنه هناك. إذن الحالتان هما سبب اللعان، من غير وجود أحد هذين السببين فلا يمكن أن يكون هناك لعان، ولا يأمر القاضي بلعان، إذ من شرط اللعان أن يكون أمام قاضي. وبناء على ذلك فإننا نقول: إن كان السبب الأول فلا بد أن تحرك الدعوى أمام القضاء الزوجة، وإن كان السبب الثاني وهو نفي الولد فالذي يحرك الدعوى أمام القضاء هو الزوج. فيختلف من الذي يحرك الدعوى، وعندما نقول يحرك الدعوى أي يبتدأ بتحريك الدعوى أمام القضاء. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. نعم، قول المصنف إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا بأن رماها بصريح الزنا فإن عليه حد القذف حين ذاك، وقد يقام عليه بدل حد القذف التعزير، إما أن يكون اللفظ غير صريح أو أن تسقط المرأة حقها فتعفو عن الحد، فيجوز للوالي أن يعزره إن أسقطت حقها، لأن حق القذف مغلب فيه حق الآدمي، وهذا معنى قوله أو التعزير، إلا أن يقيم البينة، هذا الخيار الثاني، وهو أن يقيم البينة، وهذا صعب جدا، بل بين الرجل وبين إقامة البينة خرف قتاد، فقد ذكر ابن كثير أنه لم يمر ولا أعلم هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره أقيم حد الزنا بالبينة بشهود أربعة، وسيمر علينا بالتفصيل كيف يكون هؤلاء الشهود في بابه. قال أو يلاعن، فيكون حينئذ اللعان الغرض منه درء حد القذف عن ظهر الرجل، فيدرأ الحد عن ظهره. وقول المصنف فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، يدل على أن الخيار للزوج، له أن يرضى بإقامة الحد عليه وله أن يلاعن، فهو مخير بين الأمرين الزوج. وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، هذا هو صفة اللعان، قال أن يقول الزوج أربع مرات، قوله أن يقول يدل على المقصود أن يقال هذا الكلام المذكور، وحينئذ فلا نلزم فيه العربية، فيجوز اللعان بالعربية ويجوز بغيرها بخلاف النكاح، لأن دلالة لفظة النكاح في العربية ليس لها ما يوازيها في غيرها، فلا نقول إن النكاح ينعقد بغير العربية ممن يستطيعها، وأما العاجز عنها فإنه يعقد النكاح بما بلغته التي يتلفظ بها، بينما اللعان يقوم غيره مقامه، ولا بد من الإتيان بهذه الألفاظ. قال المصنف أن يقول الزوج أربع مرات كما في كتاب الله أشهد بالله إني لمن الصادقين، التعبير بقوله أشهد يدلنا على أن اللعان شهادات، ولذلك يقول اللعان شهادات مؤكدات بأيمان، ليست أيمانا فقط بل هي شهادات مؤكدات بأيمان، فحينئذ لا بد من الإتيان بلفظ الشهادة، ولا يقوم مقام لفظ الشهادة أي لفظ آخر، فلو قال أحلف أو أقسم أو قال غير ذلك من الألفاظ فإنه لا يصح أن يقوم مقام لفظ الشهادة غيرها من الألفاظ، لأن اللعان شهادات مؤكدات بأيمان. وقوله إني لمن الصادقين كما في كتاب الله فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، لا بد من الإشارة إليها لكي تتمايز ولا يكون فيه أي نوع من أنواع التورية، ولذلك يقولون الأصل أن المرأة تكون حاضرة في مجلس اللعان، لا بد أن تكون حاضرة. قال ثم يزيد الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لما كان اللعان واردا نصه في كتاب الله عز وجل ذكر العلماء أنه لا يجوز تغيير ألفاظه، فلو أن الزوج بدلا من أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال وأن غضب الله عليه، أو قال أن مقت الله عز وجل عليه، فحينئذ نقول لا يجزئه ذلك، بل لا بد أن يأتي باللفظ كما جاء في القرآن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهل يلزمه يعني أن لو أنه إن كان من الكاذبين، أو قال غير في اللفظة الأخيرة فقال لو قال أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا، قالوا هذه في معناها، لأنه لو وصف نفسه أنه من الكاذبين أو أنه هو الكاذب فالمعنى فيهما واحد. ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هذه مثل السابقة تماما، لا بد من الإتيان بلفظ الشهادة ولا بد من الإتيان بلفظ الغضب. فقط هنا عندي مسألة، وهي قول المرأة فيما رماني به من الزنا، هل لا بد من ذكرها مع أنها ليست في كتاب الله؟ ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح أنه لا يلزم الإتيان بها، فلو قالت المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات ثم قالت بعد ذلك في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أجزأها، فلا يلزم أن تقول فيما رماني به من الزنا. وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة. نعم، اللعان ذكر العلماء ورحمهم الله تعالى أن من شرطه أن يكون عند قاض، وسبب كونه عند قاض قالوا لأن له مقدمة وهو درء حد القذف، وحد القذف لا يقيمه إلا الحاكم أو نائبه وهو القاضي، فحينئذ لا بد أن يكون اللعان أمام قاض، ولا يصح أن يلاعن في غير مجلس القاضي. ولكن عندما يحضر الزوجان أمام القاضي ويكون التلاعن فإنه يسن أمور حينئذ. من هذه الأمور الأمر الأول الذي ذكره المصنف أن يتلاعنان قياما، وسبب أن يكون قياما قالوا لأن في القيام تهييب لللفظ الذي يتكلمه المرء، ولذلك عندما تعظم اليمين في القسم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحالف بالله عز وجل واقفا عند المنبر، فدل ذلك على أن القيام فيه تعظيم للمحلوف به في الأيمان، وهنا تعظيم للعان وفي خطورته، ولكي يرى الحاضرون هذا الذي يقوم باللعان والشهادات المؤكدة بالأيمان. الأمر الثاني قال المصنف أن يكون بحضرة جماعة، لا يلزم حضور جماعة لكن يستحب ذلك، وسبب استحبابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه لما لاعن في موضعين فإنه كان ذلك بمحضر من جماعة. الأمر الثالث قال وألا ينقصوا، أي ينقص الحاضرون عن أربعة. قوله وألا ينقصوا عبر بيسن، ولو عبر بيندب لكان أنسب، لأن الفرق بين قولنا يسن ويندب أن الأمرين يشتركان في أن كليهما مندوب فعله، لكن إذا عبرنا بأنه يسن فمعناه أن دليل الندب هو نقلي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا اقتصرنا على التعبير بالندب دون التعبير على أنه سنة فقد يكون سببه سبب ندبه ودليل ندبه نقلا، وقد يكون معنى كالمصلحة وغيرها، وهذا وارد هنا. فإن استحباب أن لا ينقص الحاضرون عن أربعة سببه المصلحة، لأنه ربما يقر أحد تقر الزوجة بالزنا، فإذا أقرت بالزنا فيكون ذلك بمحضر أربعة ليشهدوا إقرارها على نفسها بذلك، وهم يقولون كما سيأتينا أنه اشترط في الشهادة على الإقرار أن يكون أربعة في الإقرار في الزنا، وسيأتينا إن شاء الله في محله. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، هذا الأمر الذي نقله المصنف أنه مسنون فيه، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استحب ذلك، والأصل فيه النقل. نعم. فصل وشروط اللعان ثلاثة. نعم، شرط المصنف في ذكر شروط اللعان التي لا بد من توفرها، فإن اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح اللعان، ولا بد من توفر جميع هذه الشروط في الجملة. كونه بين زوجين مكلفين. نعم، الشرط الأول أنه لا بد أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، وهو مكلم، وهذا الشرط مكون من جملتين. الجملة الأولى كونه بين زوجين، وبناء على ذلك فلا لعان بين من ليس زوجين في وقت التلاعن وإن كان زوجين قبل ذلك. ومن أمثلة ذلك لو أن رجلا قذف امرأة أجنبية عنه ليست زوجة، قد تكون قريبة وقد لا تكون قريبة، قذفها بالزنا، فحينئذ نقول إما أن يأتي بالبينة أربعة شهود أو أن يقام الحد على ظهره، وليس له أن يلاعن هذه المرأة الأجنبية. ولو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك طلقها فحال البينونة منها لاعنها، فنقول حينئذ لا يصح، ثم بعد ذلك قذفها أو هي ادعت عليه بحد القذف لإقامة حد القذف عليه بعد البينونة الكبرى، فنقول حينئذ إما أن يأتي بالبينة أو يقام حد القذف على ظهره، ولا لعان بينهما، لأن العبرة بقيام الزوجية ليس وقت القذف وإنما وقت التلاعن بينهما، وقت الاتيان باللعان. وأما إن كان اللعان في وقت العدة وكانت رجعية فنقول نعم، لأن الرجعية زوجة، وإن كانت بينونة كبرى فنقول أو صغرى بأن يكون على عوض فنقول لا لعانة في العدة. إذن العبرة لابد أن يكون زوجين. الثاني يتقد الأمر الثاني أن يكون مكلفين، ومعنى المكلفين أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو كانت الزوجة ليست عاقلة فإنه في هذه الحالة لا تلاعن المرأة لأجل درء حد القذف إذا كانت غير عاقلة. إذا كانت غير عاقلة فإنها لا تلاعن، وكذا العكس لا يلاعن الزوج وقت اللعان لدرء حد القذف عنه لأنه ليس بمكلف لفقده عقله. وسيأتينا إن شاء الله في الولد ما يتعلق به. طبعا هنا بس فائدة، هذا الشرط يستثنى منه اللعان لنفي الولد، فإن اللعان لنفي الولد يصح من المبانة. فلو أن رجلا طلق امرأة ثم بعد طلاقها وبينونتها منه كأن تكون طلقت ثلاثا أتت بولد فله أن يلاعن لنفيه وإن كانت ليست زوجة له وقت الملاعنة. إذن هذا الشرط لا يستثنى منه إلا هذه الصورة الوحيدة، وهي إذا كانت لنفي الولد فيصح من المبانة فقط، ليس مطلق من ليست بزوجة، فقط المبانة. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا. نعم، الأمر الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا. يقول المصنف إنه لا يصح اللعان إلا أن يتقدمه قذف، لأن القذف يترتب عليه إقامة الحد، واللعان كما في القرآن هو الذي يدرأ به حد القذف. ومن شرط القذف أن يكون القذف في وقت الزوجية، أن يكون القذف بالزنا في وقت الزوجية. وبناء على ذلك فلو أن رجلا قال لامرأته أنت زانية قبل الزواج مني، فحينئذ نقول لا ملاعنة بينهما، لأنه رماها بزنا قبل الزوجية. وإنما القذف أن يكون القذف الذي يلزم الذي يجزئ فيه اللعان لدرء الحد فيه هو القذف بالزنا في الزوجية، أي حال قيام الزوجية. إذن هذا المسألة مهمة، لابد أن ننتبه لهذا القيد المهم الذي نبه له المحققون. هذا الشرط أيضا له استثناء، أو قبل أن نريد الاستثناء خلنا أتيكم بظاهره. أن ظاهر هذا الشرط أنه لابد من أن يتقدم القذف قبل كل لعان، سواء كان اللعان لدرء حد القذف أو كان اللعان لنفي الولد. هذا ظاهر كلام المصنف، وهو الذي فهمه كثير من المتأخرين. ولكن بعض المحققين وعليه العمل القضائي أن القذف إذا كان لنفي الولد فيجوز للرجل، أعيد، أن اللعانة إذا كان لنفي الولد فيجوز للزوج أن يطالب به ولو لم يتقدمه قذف للمرأة بالزنا. لأن الرجل قد يقول إنها لم تزني ولكنها وطئت بشبهة، أو أنها تحملت ماء وهذا الماء ليس مني. وهذا الآن كثير، تحمل الماء الآن كثير جدا عن طريق المستشفيات، وهو التلقيح الصناعي. فحينئذ نقول إن الزوج له أن يطالب باللعان لأجل نفي الولد ولو لم يقذف زوجته بالزنا، ولكن يقول هذا الولد ليس مني لأحد الأسباب، إما وطئ شبهة أو لغيره. وهذا قول المحققين ونص عليه بعض فقهائنا من المتقدمين والمتأخرين، وهو الذي عليه العمل القضائي. الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. نعم، تكذبه بأن لا تقر على نفسها بالزنا، فإن أقرت هذه بينة تقوم مقام الشهادات الأربع، الشهود الأربعة، ولا بد أن يستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. فلو صدقته في أثنائه انقطع اللعان ولا ملاعنة بينهما. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير. نعم، قال يسقط الحد عن الزوج أو التعزير، يسقط الحد إذا كان قذفا، ويسقط التعزير إذا كانت المرأة ليست محصنة، فإن غير المحصنة لا يقام على قاذفها حد القذف، وإنما يقام عليه التعزير. نعم. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم. نعم، قوله الفرقة يعني من حين انقضاء الأيمان الخمس من جهة الرجل والخمس من جهة المرأة، فإنه في هذه الحال تبين منه بينونة مباشرة ولو لم يفرق القاضي بينهما، ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. الثالث التحريم المؤبد. نعم، قوله التحريم المؤبد يعني تحرم عليه على سبيل التأبيد ولا تكون محرما له، بل هي أجنبية ولكنها محرم نكاحها. وتعبير المصنف بالتأبيد يدل على أنه ليس مؤقتا بزمن ولا بصفة، وبناء عليه فلو أكذب الزوج نفسه وقال أنا كاذب فيما رميتها به من الزنا فجلدوني 80 وترجع زوجتي لي، نقول لا، لا ترجع له. ومثله لو المرأة أكذبت نفسها ورضيت بأن يقام عليها حد مثل 100 جلدة مثلا، لو كانت لم يدخل بها زوجها، فحينئذ نقول تحرم عليه على سبيل التأبيد كذلك. الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. نعم، هذا الرابع اختصر فيه المصنف، وهو الحقيقة نصف باب اللعان متعلق به، وهو أن يلاعن الرجل زوجته لأجل نفي الولد بأن يكون بينهما ولد. وهذه لعلي أن أتوسع فيها قليلا لأنها مهمة. في الشرع يثبت النسب بالإقرار، ويثبت بالشهود، ويثبت بالفراش، ولا ينتفي النسب بعد ثبوته إلا باللعان. لا يوجد طريق لنفي النسب إذا ثبت إلا اللعان فقط، فهو طريق لنفي النسب. وما النسب الذي ينفى؟ النسب الذي ينفى هو الذي لم يكن طريق لثبوته إلا الفراش فقط، وليس معه إقرار ولا بينة تثبته. وحينئذ إذا ولد على فراش الرجل مولود ولم يقر به، حتى قالوا لو لم يقر به ولو بالتهنئة، فلو هن قيل له مبروك الولد فقال بارك الله فيك، نقول ليس له لعان، لأن هذا إقرار ضمني بالولد فلا لعان حين ذاك. بل يجب على من ولد على فراشه مولود أن ينفيه مباشرة ولا يتأخر في ذلك، فإن تأخره مدة طويلة أو قبول التهنئة به أو تسجيله في السجلات الرسمية باسمه يمنع بعد ذلك اللعان، ولو كان حقيقة ليس متولدا من مائه، فإنه حينئذ يكون قد أقر به وما ثبت بالإقرار لا لعان ولا نفي له مطلقا. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني، وهو أننا قلنا أنه لابد أن يكون الولد إنما كان طريق ثبوته بالفراش فقط. معنى كونه فراشا يعني ولد حال قيام الزوجية، أو ولد من أمة هو يملكها وقد وطئها بأن جعلها فراشا له. هذا الأمر المقدمة الثانية في الولد الذي يولد. العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا شروطا لصحة دعوى الأب نفي الولد. أولها ما سبق معنا أن يكون إنما ثبت بطريق الفراش فقط دون الإقرار. الأمر الثاني ألا يقر به الأب ولو برد تهنئة. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون قد ولد، لا بد أن يكون قد ولد. وبناء على ذلك فإن الحمل هل يصح الملاعنة لنفيه أم لا، قولان لأهل العلم والخلاف فيها مشهور جدا. والمتأخرون من الفقهاء يرون أن الحمل لا يلاعن لنفيه، بل لا بد أن يولد ثم بعد ولادته ينفى النسب إن كان حيا، وأما إن ولد ميتا فحينئذ لا ينفى الميت الذي لا أثر له. ومن أهل العلم من يقول يجوز الملاعنة لنفي الولد إذا كان حملا احتياطا، فقد يموت الأب ولا يقوم مقام الأب أحد في نفي النسب بعد ذلك. هذه الشرط الرابع. هناك قيد يفهم من كلام أهل العلم وأخذت به المحاكم عندنا وصدر به قرار المحكمة العليا، وهو أن من أراد أن ينفي ولده إذا توفرت الشروط السابقة فلا بد أن لا تشهد بينة أنه ابنه. وما هي البينة التي تشهد؟ قالوا تحليل الحمض النووي الDNA هذا، فإنه يلزم المحاكم عندنا الآن لمن أراد أن ينفي نسب ولده أن يحلل يعني حمض الولد مع حمض أبيه، فإن جاء مطابقا له فنقول هذه بينة تدل على أنه ابنه، والفراش فراش صحيح ينسب به الولد فحينئذ فلا لعان، وإن كان خلاف ذلك فتجرى باقي الإجراءات، يخوف القاضي الزوج ويخوف المرأة إلى آخر ما يتعلق بعد ذلك فيما يتعلق بالنسب. وهذا الأمر له سوابق في كلام أهل العلم وقواعدهم تدل عليه، وفيه احتياط للأنساب واحتياط للأبناء بالذات، فإن بعض الناس قد يأتي يصاب بأمراض وخاصة مع هذه المخدرات يصبح يشك في كل أحد، فيكثر دعوانا في النسب وهما وشكا، فاحتياطا لمصلحة الأبناء وموافقة لمقاصد الشريعة قيل بهذا القيد، وهو متوافق مع كلام فقهائنا في الجملة فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. فصل فيما يلحق من النسب. نعم، هذه المسألة ليست متعلقة باللعان في ذاته، وإنما هي عكس اللعان، فإن اللعان نفي النسب، وهنا كيف يلحق النسب بالرجل أو بالمرأة. الأمر الثاني أن هذا يعتبر من توابع عقد النكاح، فإن النسب لا يثبت إلا بنكاح. قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن هناك فرقا بين النسبة للرجل والنسبة للمرأة، فإن النسبة للمرأة تكون بالولادة، فكل من ولدت مولودا فإن هذا المولود ابنها، أما الرجل فإنه لا ينسب له إلا أن تكون المرأة الوالدة لذلك المولود فراشا له، بمعنى أن يكون بينهما عقد نكاح صحيح أو ما يقوم مقامه مثل عقد النكاح الذي فيه شبهة أو الذي فيه خطأ من طريق أو بآخر. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه. نعم، يقول المصنف إن الرجل إذا تزوج امرأة، وهذا معنى قوله إذا أتت زوجة الرجل، فلا بد أن يكون بينهما عقد نكاح صحيح، وأما إن كان باطلا أو كانت مخادنة فإنه حكي اتفاق أهل العلم على أن الولد لا يستلحق في النكاح الباطل المجمع عليه إلا أن يكون فيه شبهة بأن جهل الحكمة، وكذلك المخادنة من ولدت بسبب الزنا فإن الولد لا ينسب لمن خادنها ولو استلحقه. قال إذا أتت زوجة الرجل بولد، المراد بالولد الذكر أو الأنثى سواء، بعد نصف سنة أي 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل شرعا وطبا 6 أشهر كما فهمه ابن عباس رضي الله عنه بدلالة الإشارة من كتاب الله عز وجل، منذ أمكن اجتماعه بها، ليس من حين العقد بل من إمكان الاجتماع بالزوجة، وذلك أنه قد يكون العقد بعيدا عنها جدا والمسافة بينها وبينه ربما تزيد شهرا عن 6 أشهر، فحينئذ نقول لا تكفي 6 بل لا بد أن نزيد شهرا، وهو المسافة التي يكون عادة فيها الوصول إلى تلك المرأة. قال ولو مع غيبة فوق 4 سنين، ولو أن الرجل غاب عن امرأته مدة طويلة ولو زادت عن 4 سنين، لأن له بعد ذلك أن ينفيه. قال حتى ولو كان ابن 10، يعني حتى ولو كان الزوج ابن 10، لأن ابن 10 مثله يوطأ، قال لحقه نسبه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرأة إذا كان قد مضى على زواجها وإن كان لقاء الزوج بها إذا كان في بلدة واحدة فإن إمكان اللقاء من حين العقد، وإمكان اللقاء بها مضى 6 أشهر قمرية فأنجبت ولدا، فإن هذا الولد ينسب لزوجها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. الفراش معنى أنه ولد من امرأة هي فراش له، أي زوجة بعقد شرعي صحيح وقد مضى مدة أقل الحمل وهو 6 أشهر فتنسب له، فينسب المولود له نسبا صحيحا. قال المصنف ولو طالت المدة، لو أن رجلا غاب عن امرأته سنين طوالا وخلال هذه المدة أنجبت ولدا بعد 5 سنين مثلا، نقول هذا الولد ابن له، فإذا جاء من سفره له الحق أن ينفيه. بماذا؟ باللعان الذي قلناه قبل قليل، فيرفع إلى القضاء بطلب نفي الولد وتكون الملاعنة بعد ذلك. ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. نعم، هذه المسألة متعلقة بالشخص إذا كان ابن 10 فإنه لا يلزم فيه ذلك. نعم. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. بدأ المصنف بإيراد الصور التي لا يمكن أن يكون الولد من الزوج. نعم بينهما عقد زوجية لكن لا يمكن أن يكون الولد من الزوج. بدأ بأول صورة قال وإن أتت به، يعني أتت الزوجة بعد عقد النكاح بالولد لدون نصف سنة منذ تزوجها. قوله أتت به يعني أتت بمولود حي، لأنها قد تأتي بعد العقد بشهر مولود ميت، هذا ينسب له مع أنه لا أثر للنسبة من حيث الميراث وغيره، لكن ينسب له. لكن لو ولدت مولودا حيا، المولود الحي لا يعيش لأقل من 6 أشهر عادة، ولذلك قال وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها فإنه في هذه الحالة لا ينسب إليه. هذا قول جماهير أهل العلم، بل مشهور المذاهب الأربعة. ومن أهل العلم من قال إن المرأة إذا أنجبت لأقل من 6 أشهر فإنه ينسب للولد، ينسب للأب اللي هو الزوج. وهذا القول قال به أبو حنيفة في رواية حماد عنه كما نقلها الموفق في المغني، وقال بها أبو الخطاب. وهذه الرواية نستفيد منها مسألة، لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تاب وتزوجا فإن ولدت ببعد لمدة أكثر من 6 أشهر نسب له الولد كما مر معنا في الصورة السابقة، وإن ولدت لأقل من 6 أشهر فعلى ما ذكره المصنف والجمهور الولد لا ينسب له، بل قالوا ينتفي من غير لعان. وعلى الرواية الأخرى عن أحمد وفاقا لرواية أخرى عن أبي حنيفة أنه ينسب له. وهذا القول قد يكون فيه مصلحة لبعض الناس الذين وقعوا في فجور في بعض البلدان ثم تاب الزوج والزوجة معا وتزوجا، فنقول لا بد أن تكون الولادة حال العقد، يعني حال وجود عقد صحيح لكي يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. فصل. ومن ثبت طبعاً الحالة الثانية، طبعا المصنف لم يذكر أقصى مدة الحمل للخلاف الطويل فيها، والآن أقصى مدة الحمل يصر فيه الطب يعني فصلا بينا. الحالة الثانية قال المصنف أو علم أنه لم يجتبع بها، يعني علم أن الزوج، علم يعني تيقن، هنا علم بمعنى اليقين، أنه أي الزوج لم يجتمع بها أي بالزوجة حال الزوجية، وذلك بأن يكون الزوج محبوسا في مكان وهي في مكان، أو هو مشرقي وهي مغربية قبل وجود آلات أو وسائل المواصلات الحديثة التي اختصرت المسافات كثيرا. فنقول إن علم يقينا أن المرأة لم تجتمع به فإنه كذلك لا ينسب الولد إليه. فصل. ومن صورها أيضا قال لو تزوجها بحضرة جماعة عدد كبير ثم أبانها، بمعنى أنه طلقها في مجلس العقد قبل الدخول فتكون بينونة صغرى، أو أبانها بينونة كبرى بالثلاث تطليقات في مجلس العقد، فحينئذ جزمنا أنه لم يجتمع معها لا يلحقه النسب، وكذا لو مات بعد العقد من غير إمكان التلاقي. نعم. فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الإقرار بعقد بالولد. قال المصنف من ثبت معنى ثبت أي بالشهود، أو أقر على نفسه أنه وطئ أمته التي يملكها في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فإنه يلحقه كذلك النسب. ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه. نعم، لحقه النسب سواء كان قد استبان أو لم يستبن، سواء كان قد استبرأ أو لم يستبرأ. والبيع باطل. نعم، قوله هو البيع باطل إذا كان قد باعها بعد إقراره بوطئها، وأما العتق فالعتق صحيح. ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. نعم، يلحق المشتري فيكون ملكا للمشتري، وأما إن ولدت لأقل من نصف سنة فيكون حرا وهو البائع لأنه مالكها، فيكون حرا فإنه يملكه يكون ملكا، لا يكون ملكا وإنما يكون في نسب سيدها، ينسب لسيدها فتكون أم ولد بعد ذلك. نعم. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية. وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور أو غرور. يعني هذه المسألة تتعلق فيما لو اختلف الأب والأم في الصفات، فقد يتبع المولود أباه في بعض الصفات، وقد يتبع أمه في بعض الصفات، وقد يتبع أفضلهما في بعض الصفات، وقد يتبع أسوأهما في بعض الصفات. بدأ يتكلم أولا فيما يتبع الابن أباه، فقال المصنف ويتبع الولد ذكرا كان وأنثى أباه في النسب، فكل من كان مولودا لأب بعقد صحيح أو وطء صحيح فإنه ينسب إليه، سواء كان الأب حرا أو كان الأب قنا، وسواء كان الأب مسلما أو غير مسلم، بشرط أن يكون الزواج الفراش صحيحا إما زواجا أو ملكا، إلا في حالات سبقت معنا إذا نفاه فإنه لا ينسب إليه. والحالة الثانية إذا كان العقد غير صحيح كأن يكون وطأ زنا فإنه لا ينسب الولد إليه. ثم قال ويتبع أمه في الحرية وكذا في الرق. قوله وكذا في الرق معناه أن الولد ذكرا أو كان أو أنثى يتبع أمه في الحرية والرق. فلو أن حرا تزوج أمة لفقده الطول، فإنه في هذه الحالة نقول إن الولد ينسب لأبيه، ولنفرض أن أباه قرشي فينسب لأبيه، فيقال فلان ابن فلان القرشي الهاشمي مثلا أو غير ذلك، وأتيت بأفضل الأنساب. وإذا كانت أمه مملوكة فيصبح الولد مملوكا، فهو يتبع أمه حرية ورقة إن كانت مملوكة، هذا معنى قوله حرية ورقة. وكذا يتبع أمه ولاء، فلو كان أبوه حر وأمه حرة ولكن أباه ولاؤه لزيد وأمه ولاؤها لزيد، فالولد يتبع أمه في الولاء فيكون ولاؤه لولاء لأهل أمه. وقوله إلا مع شرط أو غرور، سبقت معنا هذه في النكاح أن من تزوج الأمة فإن الأصل أن ولده يتبع أمه في الرق إلا إذا شرطه في عقد النكاح أن ابنه يكون حرا فيصح، أو الغرور غرر بالزوج فظن الزوجة حرة فبانت أمة فالولد يكون حرا. ويتبع في الدين خيرهما. نعم، لو أن رجلا تزوج امرأة وقد اختلف دينهما فالولد يتبع خير الأبوين. مثال ذلك لو أن الابن الأب مسلم والأم كتابية فالولد يكون مسلما، لو أن الأب مجوسي والأم كتابية فنحكم بأن الولد كتابي فيأخذ حكم الكتابي، وهكذا، فهو يتبع خيري الأبوين دينا. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. نعم، هذه متعلقة ببعض المسائل ربما تحتاج إلى شرح. قوله في النجاسة في النجاسة هذا في الحيوانات، فإن الحيوانات قد يكون حيوان طاهر عند التذكية ينكح حيوانا غير طاهر عند التذكية. مثال ذلك قالوا البغل والنغل، والفرق بين البغل والنغل أن البغل أن يكون الحمار ذكرا فينزو على أنثى الفرس وهي المهرة فيكون الذكر هو الحمار فالولد الناتج منهما يسمى بغلا. وأما إن كان الذكر هو الحصان والأنثى هي أنثى الحمار الأتان فإنه حينئذ يسمى نغلا، وهذا هو الفرق بين البغل والنغل. البغل أو النغل أحد أبويه طاهر وهو الحصان والآخر نجس وهو الحمار، فنحكم في النجاسة بأخبثهما، فنحكم بأنه نجس فلا يجوز أكله إذا ذبح، ونحكم بأن فضلاته نجسة، ونحكم كذلك بأن لبنه نجس. وأما لبن الحمار فأما لبن الخيل فإنه طاهر يجوز شربه كما تعلم، بخلاف النغل والبغل لأنه متولد من طاهر ونفس. هذا واحد. قوله وتحريم النكاح، هذه المسألة يعني والذكاء صورتها يقول لو أن كتابيا، وهذه مسألة فيها خلاف لكن سأشرحها كما قالها المصنف إذ أورد عليها إشكال كبير، صورتها قالوا لو أن كتابيا تزوج مجوسية فإنه من حيث الدين يكون الولد لخيرهما فيكون كتابيا، وأما من حيث تحريم النكاح فالولد ينسب لأخبثهما فإذا كان أحد الأبوين ليس كتابيا بأن يكون ملحدا مثلا أو يكون غير ذلك، فظاهر كلام المصنف أنه وإن كان المولود كالبنت مثلا تكون كتابية إلا أنه لا يجوز نكاحها. وضح الكلام المصنف، هذا هو كلامه، وهذا مستشكل عند بعضهم، وقالوا يلزم من ذلك أن الجد الخامس للكتاب إذا لم يكن كتابيا فلا يحكم بجواز نكاحه، وهذا لم يقل به أحد، وهذا من إبطال القول باللازم. ويمكن توجيه كلام المصنف من باب الاحتمال بأن مرادهم بقوله وتحريم النكاح ما لم يصبح بعد ذلك كتابيا بقناعة تامة ويقر على نفسه بذلك. والذكاء مثل ذلك، لو أن يقول لو أن مجوسيا تزوج ذمية فالولد المولود أو كتابية فالمولد المولود يكون كتابيا ديانة لكن ذكاته لا تحل، هكذا قالوا. قال والأكل مر معنا الأكل في الحيوانات، نعم، أخبثهما أي أخبث الأبوين.